الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن لله في خلقه أقوام أحبهم لما أحبوه، وتقرب إليهم لما تقربوا إليه، أحب لقاءهم لما أحب لقاءه. إن لله في خلقه أقوام يسهرون الليل ويكدون النهار ليحصلوا على أعلى الجوائز وعلى أعلى الأماكن، ألا وهي الجائزة الكبرى إنجاز الكلام، ألا وهي رضا الله جل وعلا، محبة الله جل وعلا. ليس الأمر كما قال ابن مسعود أن تحب أنت الله، ولكن الأمر أن يحبك الله. الأمر أن ربنا يحبك، كلنا بندعي حبنا لله جل وعلا، ولكن يا ترى من الذي يحبه الله جل وعلا؟ هذا والكلام. الله جل وعلا في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أوصاف هؤلاء الذين يحبهم الله جل وعلا. اعلم أخي وحبيبي في الله أن الله عز وجل يحب أشخاص، والله يحب أماكن، نعم، والله يحب في عباده صفات. يحب أشخاص، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله. فلما كان الغد كان علي بن أبي طالب الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية. كذلك أيضا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقف مخاطبا إياها وقال لها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالله جل وعلا يحب مكة، كذلك الله جل وعلا يحب صفات، كما قال الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال: والله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب المقسطين. صفات كثيرة يحبها الله جل وعلا. أولا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما هو الإحسان؟ الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان ده باللغة العامية أنك تراقب الله جل وعلا في كل أمور حياتك، تراقب الله جل وعلا في كل حركاتك وسكناتك، تعمل ما أمرك الله جل وعلا به وتبتعد عما نهاك الله عز وجل عنه. الإحسان أن تحسن في كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حتى مع الحيوانات. الإحسان في كل أمور الحياة، علاقتك مع الله جل وعلا تكون بإحسان، تراقب الله، ما تصليش رياء ولا سمعة، ما تصومش رياء وسمعة، ما تتصدقش رياء ولا سمعة، ما تطلبش بعبادتك الدنيا، لا، إنما تريد وجه الله، لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما تبتغي مرضات الله جل وعلا، تبتغي رضا الله بعملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ناس كتير جدا لا تفقه هذا الأمر، فكر أنك لما تعمل عمل، أي عمل يعني دنياوي، هو ده، لا، ده المطلوب منك أن تحسن إلى نفسك في الصلاة، أن تقف بين يدي الله في خشوع وتدبر وخضوع، نعم، تتعلم عبادتك مع الله جل وعلا كيف تكون، تتعامل مع الله بحكمة، تتعامل مع الله جل وعلا بعلم، مش تتعامل مع ربنا جل وعلا بجهل وبهرجلة وبهرجلة هذه الأشياء التي تكون من كثير جدا من الناس حتى أنهم يقعون في الشرك بعباداته، يقصد أن يتقرب إلى الله وهو يشرك بالله جل وعلا. لذلك قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. واحد مفكر أنه بيعمل عمل خير وفي حقيقة الأمر شر. نعم، كهؤلاء الذين يدعون حب الله جل وعلا ويعبدون الأموات من دون الله، اللي بيعبد الحسن والحسين والبدوي وابو المعاط وغيره الذين يتقربون إليهم بالقربات، الذين يطلبون منهم المدد، اللي بيقول مدد يا حسين، مدد يا نبي، مدد يا ابو المعاط، مدد، كل ده شرك. ولئن سألتهم يقولون إنما كنا أو إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، إحنا بنعبدهم بس عشان نفسهم قريب من الله. هذا كلام شرك، هو بيدعي حب الله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى من يدعون حبهم لله قد ابتلاهم الله جل وعلا، أو لما ادعى قوم حبهم لله جل وعلا ابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى اللي عايز ربنا جل وعلا يحبه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياته. ولذلك الله جل وعلا يعني لا يدخل الجنة إلا من اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كل أمتي يدخلون الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا طريق الجنة فيقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. استثنى صلى الله عليه وسلم أقوام، إلا من أبى، إلا من رفض دخول الجنة. فقال: ومن يأبى يا رسول الله؟ مين اللي يرفض؟ مين يرفض الجنة؟ أي عاقل يرفض الجنة؟ أي عاقل يحب أن يدخل إلى النار؟ أي عاقل لا يتمنى دخول الجنة؟ أي عاقل يسمع بها ولا يعمل لها؟ أي عاقل يسمع بالنار ولا يفر منها؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع، بعد ما تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني أي من أحبه الله، من اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحبني أو من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. تعال شوف، نزل الكلام ده على أرض الواقع وشوف حضرتك فين من هدي رسول الله، انت فين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة الناس كلها بتتكلم بلغة المال، بلغة المادة، بلغة العصر، اللي معاه قرش يسوى قرش ولا معاش ما يسواش، كلام كتير جدا من نسمعه. قول لك، تقول له قال الله، قال اقول لك بس الكلام ده في الجامع، الكلام ده ما ينفعش في الاسواق، الكلام ده ما ينفعش. لا، هذا الكلام مصلح لكل زمان ومكان. قل إن كنتم تحبون الله، يا من تدعي حبك لله، فعليك بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي هو في البخاري، يقول: إذا أحب الله عبدا، دي ثمرة الحب، موضوع الحب في الله وحب الله لك وحبك لله موضوع طويل، ولكن الوقت قصير، ولكن أقدم لك بس ثمرة من ثمرات حب الله لك. عارف لو ربنا أحبك، لو ربنا رضى عنك، لو ربنا رضى عليك في الدنيا يحصل لك إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. بالله عليك، لو ملك المملكة العربية السعودية أو رئيس الجمهورية أو وزير من الوزراء أو المحافظ واقف كده في خطبة عصماء قدام الصحفيين قدام المصورين وذكر اسمك واسم أبيك، هل تسعك الدنيا؟ تخيل كده ملك المملكة ولا رئيس الجمهورية واقف وسط الخطاب، قال: فلان ابن فلان أنا بحبه، ايه ده؟ والله ربما لا تسع الدنيا الواحدة منا. خلاص بقى ده انت مقرب للباب العلاء. ده انا بقول لك اللي بيتكلم هو رب العالمين جل وعلا، الله ملك الملوك. اذا احبك نادى، نادى على من؟ نادى على امين وحي السماء، نادى على كبير الملائكة عند رب الارض والسماء، نادى على جبريل هذا الذي ينزل بالرحمة الى اهل الارض بالوحي، نادى على جبريل فيأتي جبريل فيقول الله له: يا جبريل اني احب فلانا فاحب فلان. فلان دي عند اهل اللغة نكرة عشان تفيد العموم والشمول. فلان ده العربي العجمي الابيض الاسود اي فلان مسمى وقتها، انا بحب فلان ابن فلان فاحبه فيحبك جبريل. جبريل الله اكبر، الملائكه جبريل اه والله، فيحبك جبريل. ثم ينادي على اهل السماء: يا اهل السماء إني أحب فلانا، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. كل الناس تحبك، الطيبين طبعا مش الأشقياء ولا التعساء ولا هؤلاء أصحاب المعاصي والمنكرات، لا، الصالحين منهم يحبونك. إذا ما رأوك قربوك، إذا ما سألتهم أعطوك، إذا ما وجدوك رحبوا بك وضايفوك، لأنهم يحبونك بحب الله لك. وضع الله جل وعلا لك القبول في الأرض. الأرض طب يوم القيامة، كلام كتير جدا، حديث أيضا عند البخاري، حديث طويل، ولكن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. أفضل حاجة يحبها ربنا منك الذي افترضه عليك، الفرائض، الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل ما افترضه الله عز وجل عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس والإحسان إلى الناس، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. كلام عن النوافل كلام كتير جدا، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النهاردة الناس بتسمع الأذان تقعد في المعرض في الورشة على القهوة، ده لو يعني سمع الإقامة يجي يجري. ليه؟ في صلوات قبل الأذان قبل الإقامة، في صلاة اسمها صلاة النافلة قبل الظهر 4 وقبل العصر 4 وقبل المغرب 2 قبل العشاء، نوافل غير نوافل الصيام والصدقات وغيره، نوافل. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كل ما بتقدم نوافل نافلة أمور مستحبة يحبك الله جل وعلا، يحبك الله. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. اسمع ما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألني لأعطينه. ولا الموضوع ولئن سألني، ده انا ليا طلبات كتير جدا عند ربنا جل وعلا، عايزه يشفيني وعايزه يرزقني وعايزه يبارك في ولادي وعايزه يديني الصحة وعايزه وعايزه وعايزه، عايز حاجات كتير جدا احصل عليها ازاي؟ خلي ربنا يحبك. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. تقول للشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يعيذك ويجيرك ويحميك. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الحديث بس دول ثمرتين من ثمرات حب الله لك. يبقى لما تقبل على الله باتباعك لرسول الله، لما تقبل على الله بالإكثار من النوافل يحبك الله جل وعلا. وكما قلت ليس الأمر أن تدعي حبك لله، ولكن الأمر والأمر كله أن يحبك الله. فإذا أحبك الله ك كان سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به ويدك التي تبطش بها تعمل بها ورجلك التي تمشي بها ولئن سألته ليعطينك ولئن استعذت به ليعيذنك. أسأل الله عز وجل أن يحبنا وأن يرضى عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خيرا.